هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمعة الخرجاوي سيد محمد المقيم في 45 شارع كبري المنصورة فان المنيا محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا دكتور بشري على المعاش، مريض بالروماتويد والسكر وما بشتغلش، معاشي كله 430 جنيه فقط لا غير. شكوتي يا سيادة المحافظ هي إني عايش أنا والأسرة في بيت العيلة، إحنا 18 فرد عايشين في البيت القديم والدخل ما بيقضيش حتى أساسيات المعيشة، والبيت اللي عايشين فيه كلنا قايل للسقوط ومحتاج تنكيس، والتنكيس محتاج مبالغ إحنا ما عندناش القدرة نوفر 1/10 منها. قلت أروح للإدارة الهندسية في حي جنوب بمحافظة المنيا، وهناك قالوا لي: إحنا في المحافظة ما عندناش أي مانع من تنكيس البيت، ما هو ما ينفعش كمحافظة نقعد نتفرج لغاية البيت ما يوعى السكان ويبقى فيه ضحايا. يعني هتساعدونا يا سعادة البيت؟ طبعا طبعا، ده حقكم علينا يا محترم. بس الجهة المختصة بالمشكلة بشكل مباشر هو مجلس مدينة المنيا مش المحافظة. أخدت بعضي ورحت المجلس مدينة المنيا، ومش عاوز أقول لكم بقى على اللي سمعته هناك من البهوات، لكن الخلاصة إنهم رفضوا حتى ينزلوا عينوا البيت. اتقدمت بأكتر من شكوى واتصلت على الخط الساخن لمجلس الوزراء، وهنا بس اتحركت السيدة المهندسة المسؤولة وشكلت لجنة للمعاينة، ومن غير ما حد يعرف نزلت اللجنة للمعاينة. وقفوا في الشارع قدام البيت دقيقتين ومشوا يا حضرات، لا شافوا الشروخ اللي جوه البيت وفي الأوض وعلى السلالم. دول حتى كتبوا في تقريرهم ان البيت 3 أدوار مع انه هو 4 أدوار. ده حتى شركة الغاز رفضت توصل لنا الغاز وقالوا البيت قديم وقايل للسقوط. كنت عشمان لجنة المعاينة تنصفني، لكن على رأي اللي قال مستني ايه من لجنة اصلا كانت رافضة تخرج تعاين. نهايته تعبت من الشكاوي ومن طول الانتظار، لكن من خوفي ان البيت يقع علينا باللحظة والتانية قلت ابعت شكوتي، واملي ان صوتي يوصل للسيد الفاضل الانسان محافظ المنيا عشان يساعدنا ويحللنا مشكلتنا. همسة عتاب. رضا سليمان.